والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث خرجه البخاري رحمه الله في أبواب متعددة من كتابه، كما أخرجه مسلم وأحمد والنسائي والدارمي وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة والطبراني. هؤلاء الأئمة خرجوا هذا الكتاب، هذا الباب، فهو في الصحيحين وفي السنن وغيرها، فهو حديث ثابت اتفق عليه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. والحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وعمار وأبوه ياسر وأمه سمية من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنهم، وكانوا من المعذبين في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم، وكفار قريش يعذبونهم، ويقول لهم صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهاجر عمار رضي الله عنه الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل عمار رضي الله عنه في موقعة صفين الكائنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فقتل رضي الله عنه في صفين. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أي أصابتني جنابة، فلم أجد الماء، ما وجد ماء يغتسل فيه عن الجنابة. وكان قد عرف حكم التيمم، وظن رضي الله عنه أن التيمم الوارد صفته والذي يعرفه يظن أنه عن الحدث الأصغر فقط، وقاس الحدث الأكبر على الحدث الأصغر على صفة الوضوء والغسل، فكان الوضوء في بعض الأعضاء والغسل يعم الأعضاء، وعرف أن التيمم في بعض أعضاء الوضوء فأراد أن يعمم التيمم على غالب جسمه. يقول: فتمرغت. التمرغ معروف يعني تقلب على الأرض، كما تمرغ الدابة، تتمرغ الدابة. وكان في شك من فعله هذا، هل هو موافق للسنة أم لا، ولكن هذا الذي وسعه. فأخذ من هذا العلماء أن من ابتلي في مسألة ولم يستطع لها حلا إلا الاجتهاد فعليه أن يجتهد، فإذا فعل ما وسعه في اجتهاده كفاه ذلك ولا يعيد ما فعل إذا كان اجتهاده على خلاف الصواب. قياس ذلك القبلة مثلا لمن كان في البرية، فمثلا المرء يكون في البر لا يعرف أين اتجاه القبلة فيجتهد ويعمل ما في وسعه من التحري، ثم يصلي مثلا صلاة العشاء أو صلاة الفجر، ثم لما طلعت الشمس تبين له أنه صلى على خلاف القبلة وصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة لأنه بذل ما في وسعه، بخلاف من اجتهد داخل البلد كأن يكون نزل منزلا لا يعرف قبلته أو سكن في فندق أو نحوه ولا يعرف القبلة، فاجتهد فصلى ثم تبين له أن اجتهاده على خلاف القبلة، نقول عليه أن يعيد الصلاة. لما؟ لأنه ما بذل ما في وسعه. من كان في البر بذل ما في وسعه، أما من كان داخل البلد فبإمكانه أن يخرج ويسأل أحد من يراه فيقول أين القبلة، فكل مسلم يدله عليها داخل البلد لأنه يصلي إليها ويعرفها. فمن كان داخل البلد واجتهد وكان اجتهاده خلاف القبلة فلا بد أن يعيد الصلاة لأنه ما بذل ما في وسعه. أما من اجتهد في البرية ثم تبين له أن اجتهاده على خلاف الصواب فلا يعيد ما صلى ويصلي الصلاة الحاضرة والقادمة على ضوء ما تبين له أخيرا. فعمار رضي الله عنه اجتهد وتمرغ كما تمرغ الدابة، قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. ذكر ماذا فعل، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. كلمة تقول جرى العرب، اللسان العربي واللسان الشرعي، أن يقال تقول كذا للفعل، وهذا ساعر لأن عمار لن يقول شيئا وإنما يفعل، فجرى في اللسان الشرعي واللسان العربي أن يقال أن تقول كذا، يعني مثلا يقول لك شخص مثلا: كيف أكبر تكبيرة الإحرام، ماذا أفعل؟ فتقول له، تتجه إلى القبلة وتقول هكذا وترفع يديك حذو منكبيك وتكبر تكبيرة الإحرام وهكذا. فكلمة تقول يؤتى بها للقول كما يؤتى بها للفعل. أن تقول بيديك الاثنتين، قال بيديك هكذا يعني مثل فعلي. ثم بين عمار رضي الله عنه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ضرب بيديه الاثنتين الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. مسح الشمال على اليمين، مسح اليدين وظاهر الكفين والوجه، هذا هو المطلوب في التيمم. هل يلزم من هذا الترتيب أو لا يلزم؟ قال كثير من العلماء لا يلزم الترتيب، لأنه قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، قالوا جعل الوجه بعد اليدين فلا يلزم الترتيب. قال بعضهم لا، بل يلزم الترتيب قياسا على الوضوء، وإنما الواو يؤتى بها في اللسان العربي لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. وقد ورد في بعض الروايات يمسح كف يديه ثم وجهه، فجاء يمسح وجهه ثم يديه، فجاء بثم للدلالة على الترتيب في بعض روايات الحديث. وظاهر كفيه ووجهه، ظاهر الكفين، أين ظاهر الكفين؟ هو أعلى الكف والوجه، هذا هو ظاهر الحديث، مسح ظاهر الكفين مع الوجه. وللعلماء رحمهم الله في كيفية التيمم صفات، إحداها وهي قول أهل الحديث ضربة واحدة، يمسح وجهه وكفيه براحتيه، وهذا قول أهل الحديث. الثانية ضربتان، يمسح وجهه بضربة ويمسح يديه إلى المرفقين بالضربة الثانية، وقال بعضهم إلى أنصاف الذراعين. الصفة الثالثة ضربتان، يمسح وجهه بيديه ثم يضرب الضربة الثانية فيمسح يديه إلى إبطيه. الصفة الرابعة قالوا ثلاث ضربات، يضرب ضربة يمسح بها وجهه وضربتين ليديه إلى المرفقين. فتحصل عندنا ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه فقط، وهذه كما سيأتينا هي الصحيحة، وهي التي ينبغي أن يعول عليها ويؤخذ بها ولا يؤخذ بما سواها لما سيأتي إن شاء الله. الثانية يضرب ضربتين، يمسح وجهه بواحدة ويمسح يديه إلى المرفقين بالثانية أو إلى أنصاف الذراعين. الصفة الثالثة ضربتين، يمسح وجهه ويديه إلى إبطيه. الصفة الرابعة ثلاث ضربات. والذي اختاره جمع من أهل الحديث واختاره البخاري رحمه الله وابن حجر في فتح الباري على صحيح البخاري ضربة ويضرب ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه فقط. وقد ترجم لها البخاري رحمه الله فقال: باب التيمم للوجه والكفين، هذا العنوان. وترجمات البخاري رحمه الله لها مغازي ولها مقصد، بدل ما يقول إنني أختار كذا أو أدلل على كذا يأتي بالترجمة وهي التي يختار ويرى ويدلل عليها في ضمن الكلام، ولا يقول لنفسه رحمه الله إنني أختار كذا، بل يأتي بالترجمة كافية. قال: باب التيمم للوجه والكفين. ثم تولاه ابن حجر رحمه الله فقال: قوله باب التيمم للوجه والكفين أي هو الواجب المجزئ، وأتى بذلك بصيغة الجزم، يقصد البخاري، مع شهرة الخلاف لقوة دليله. يقول: أتى بهذه الترجمة بصيغة الجزم مع أن البخاري لا يخفى عليه الخلاف في هذا وأنه مشهور، ولكن لقوة دليله الذي يستدل به على هذه الترجمة. قال ابن حجر: فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، هذا الذي معنا، حديث عمار، وحديث أبي جهيم سيأتي إن شاء الله بعد قليل، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم الرفع. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين، لأن حديث عمار رؤيا في الصحيحين وفي غيرهما، بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الأبط، يعني في غير الصحيحين. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراعين ففيهما مقال، وأما رواية الأبط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له. إن كان النبي قد قال إلى الأبط ففعله صلى الله عليه وسلم يدل على نسخ ذلك، لأن فعله إلى الكفين فقط. فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ناسخ له، يعني ناسخ لقوله إلى الأبط. وإن كان واقعا بغير أمره، يعني المسح إلى الأبط حصل بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة فيما أمر به ولا ينظر إلى قول غيره. واضح من هذا ترجيح البخاري رحمه الله وابن حجر لضربة الواحدة، ويكون المسح إلى الكفين، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول أئمة الحديث. حديث أبي جهيم في البخاري عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم، يعني من هم؟ عمير مولى بن عباس ويسار مولى ميمونة، الاثنان دخل على أبي جهيم ابن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه، فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، يعني من جهة بئر يسمى بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه. من هذا الرجل؟ هذا هو نفسه أبو جهيم كما أثبته الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الذي سلم هذا هو أبو جهيم هو راوي الحديث. فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ما رد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذان الحديثان هما الثابتان في الصحيحين الخاليان من أي علة، وهما المعتمد عليهما في باب التيمم، وما عداهما فيه مقال. والأحاديث كثيرة، لكن منها ما هو ضعيف ومنها ما هو محتمل للرفع وغيره، ففي كلها مقال سوى هذين الحديثين كما أثبته البخاري وابن حجر رحمهم الله. وحديث أبي جهيم يقول أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمال فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه ما أحب عليه الصلاة والسلام أن يرد السلام أو أن يتكلم باسم من أسماء الله جل وعلا وهو على غير وضوء. والوضوء وطلب الماء قد يطول وقته، والرجل سلم، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الطهارة عند تعذر الماء أو بعده، فتيمم ثم رد على الرجل السلام. أخذ من هذا بعض العلماء أن الأمر إذا كان يستدعي فوات شيء ما، والرجل على غير وضوء وتيمم وأنهى ما أريد منه فلا بأس، كأن يكون مثلا حضر الجنازة والمرء على غير وضوء، ولا ذهب يتوضأ ذهبت الجنازة فاتت الصلاة، قالوا يتيمم ويصلي على الجنازة ولا يصلي بهذا التيمم فريضة ولا نافلة، موسع في وقتها. وحديث أبي جهيم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، قال يديه ولم يقل إلى المرفقين ولا إلى أنصاف الذراعين ولا إلى الإبط. قد يقول أولئك لنا فيه دليل، نقول لا، هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وحديث عمار ثابت في الصحيحين، وحديث عمار فيه فمسح على كفيه، فأحدهما يفسر الآخر، واليدين إذا أطلقتا فالمراد بهما الكفان، لأن الله جل وعلا قال عند الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم يقل جل وعلا وأيديكم، لو قال أيديكم وسكت قلنا الكفين فقط، لكنه جل وعلا لم يرد هذا وأراد إلى المرافق فقال إلى المرافق. وحينما أراد

مستدلين بأحاديث صحيحة منها حديث عمار هذا. قال ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي للحديث أعرف بمراده، يعني يفتي به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على استمرار الحكم وأنه لم يعرض له نسخ. لأنه قد يقول قائل: حديث عمار نسخ بحديث كذا أو بحديث كذا، وما دام عمار رضي الله عنه يفتي به في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دل على أنه لم ينسخ. وإنما قول عمار رضي الله عنه لما عرضه عمر: إن شئت ألا أحدث به، هذا من باب التأدب رضي الله عنه مع عمر، ولئلا يثير خلاف ما دام ولي الأمر يرى غير ذلك. نعم. وأجابوا عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور. ولا تجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة. قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة. وقال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله. يعني الأحاديث الواردة في ضربتان لا تعارض هذا الحديث ولا تساويه، فهذا الحديث أثبت وأقوى. نعم. وقال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية. نعم. ما يؤخذ من الحديث: التيمم للغسل من الجنابة، يعني أن المرأة إذا كان عليه جنابة ولم يجد الماء فإنه يتيمم. نعم. أنه لا بد من طلب الماء قبل التيمم، يعني يبحث عن الماء قبل، فإن لم يجد الماء تيمم. نعم. صفة التيمم: وهو ضرب الأرض مرة واحدة، ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين، وتعميمها بالمسح. قال ابن رشد: إطلاق اسم هذا التعبير منه وفقه الله يخالف ما أتى به في شرح المعنى الإجمالي. قال هناك: يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك. هو أتى بما دل عليه الحديث هناك، لكنه هنا قال: ثم مسح الوجه مسح واليدين إلى المرفقين، وتعميمهما بالمسح. ثم جاء بكلام ابن رشد مستدلا به على أنه الأولى الكفين، فكأنه قصد هنا ثم مسح الوجه والكفين، والله أعلم. نعم. قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد، الذراع اللي هو الذراع، يعني إذا قيل الكف إذا قيل اليد فالمراد بها الكف ولا ينطلق إلى الذراع والساعد. نعم. ذكر الصنعاني أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو، وتفيد العطف مطلقا، يعني بدون ترتيب. نعم. وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب، والترتيب زيادة، والزيادة من العدل مقبولة، فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا. هذا كلام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. قال: ورد بالعطف بالواو بدون ترتيب، وورد بثم، فثم ماذا تفيد؟ الترتيب. والواو لا تفيد ترتيبا ولا ضده، لا تفيد إلا العطف. قال: والترتيب زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، فيؤخذ يحمل ما فيه الترتيب، ما يحمل ما لم يرد فيه الترتيب على ما ورد فيه الترتيب، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عنه أنه كان يمسح وجهه قبل يديه. نعم. أن التيمم إذن فالترتيب اختيار كثير من الأئمة، منهم الصنعاني ومنهم ابن رشد ومنهم ابن حجر. نعم. أن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة والأحكام، يعني لا يزيد في الحدث الأكبر شيئا عن الحدث الأصغر، بينما الوضوء والغسل يختلفان، لكن التيمم سواء، تيممت عن الحدث الأكبر أو تيممت عن الحدث الأصغر. نعم. الاجتهاد في مسائل العبادات، أن المرأة إذا حضرت العبادة ويخشى الفوات أنه يجتهد، وإذا وجد من هو أعلم منه فلا يسوغ له الاجتهاد بل يسأل، لكن إذا تعذر عليه السؤال. نعم. أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة، لا يعيد تلك العبادة، لأنه اتقى الله ما استطاع. وأما الذي صلى في البلد على خلاف القبلة هذا قلنا يعيد، لما؟ لأنه لم يتق الله ما استطاع، لو اجتهد وخرج وسأل دل على القبلة، يعني ما فعل ما في وسعه بل قصر، تكاسل وصلى لغير القبلة، ثم لما علم نقول يلزمك أن تعيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: كيف يمسح باطن الكف في التيمم؟ يمسح باطن الكف بالحديث، يحتمل أنه بعدما ضرب الأرض هكذا بيديه مسحهما، مسح باطنهما، ثم مسح بأصابعه الوجه، ومسح كف اليمنى براحة اليسرى، ومسح كف الأيسر براحة اليمنى، وهكذا. يقول: هل يدخل بيع الذهب بالعملة الموجودة الآن، علما أن العملة الموجودة تقوم مقام الذهب؟ نعم، لا شك أن العملة الحالية تقوم مقام الذهب، ولهذا قلنا لا يجوز بيع الورق مثلا بذهب مؤجلا، بل لابد أن يكون يدا بيد. فأنت مثلا تشتري الجنيه بمئة ريال ورق مثلا، لو كان أن الورق لا يقوم مقام الفضة والدراهم لصح أن تبيع هذا بهذا، لكنه يلزم أن يكون يدا بيد، يلزم أن يكون يدا بيد. فبيع الذهب بالفضة لا يشترط فيه التساوي، وإنما يلزم أن يكون يدا بيد. فكذلك إذا باع ذهبا بدراهم يلزم أن يكون فيها يدا بيد ولا يلزم التساوي. يقول: ما حكم من جامع امرأته بعد السعي، بعد سعي العمرة وقبل الحلق أو التقصير؟ يكون جامع زوجته قبل أن يتم عمرته، لأن الحلق أو التقصير واجب من واجبات العمرة، فيكون عليه هدي في هذه الحال، هدي جبران يذبح في مكة لفقراء الحرم. يقول: إذا كنت في سفر وأقمت في مكان لمدة أقل من 3 أيام، فهل إذا سمعت الأذان يجب علي أن أصلي في المسجد أم أصلي مع رفقتي؟ إذا كان لك رفقة وتصلون جماعة فلا حرج عليك أن تصلي مع رفقتك قصرا. يقول: المسافة بين مكة والهدى 62 كيلو تقريبا، فهل إذا كنت في الهدى أقصر الصلاة؟ القصر في السفر بعض العلماء قال لا يحدد بمسافة، ما دام أنه سفر وانتقال من مكان إلى مكان وشد رحل واستعداد السفر فتقصر وتجمع وإن كان ما كان، وبعض العلماء اشترط المسافة فقال يلزم أن تكون بالتقدير الحالي في حدود 80 كيلو، فالمسألة فيها خلاف، ولهذا كان بعض العلماء يرى القصر في عرفة، قال لأنها سفر لا للحج، لا لأنها للحج القصر للحج، وإنما القصر للسفر من مكة إلى عرفات، والمسألة فيها خلاف. والمرء إذا احتاط وابتعد عن مواطن الإشكال أحسن، فإذا كانت أقل من 80 كيلو فالأحسن له أن لا يقصر. يقول: من صلى مع الإمام من بداية الصلاة ولكن في الركعة الأخيرة ركع الإمام وهو لم يتم قراءة الفاتحة، فما حكم ذلك؟ ركع الإمام والمأموم لم يتم الفاتحة فيركع معه، يركع مع الإمام ولا ينفرد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تنفرد عنه وصلاتك صحيحة. يقول: هل يجوز الكلام لمن تيمم لصلاة الفريضة قبل الصلاة؟ نعم، الكلام ليس ناقضا للوضوء علشان ينقض التيمم، وإنما إذا تيمم للفريضة عند دخول وقتها صلاها متى ما أقيمت الصلاة إن كان معه رفقة، أو متى ما قام يصلي إن لم يكن معه رفقة، وسواء فصل بين التيمم وبين إقامة الصلاة أو لم يفصل لا حرج في هذا، المهم أن يكون تيممه بعد دخول الوقت وبعد الاحتياط بأنه غير واجد للماء. أحب أن يكون السؤال واضح ومختصر من أجل أن نأتي به، أما مثل هذا السؤال فقراءته تستغرق علينا وقتا طويلا فنؤجله حتى يختصره صاحبه. يقول: إذا قام الشخص في جوف الليل وتوضأ لقراءة القرآن مع ركعتين للوضوء، هل يبيح له هذا الوضوء صلاة الفجر وإن لم ينوي ذلك؟ نعم، الوضوء لأي شيء توضأ، لأن الوضوء رافع للحدث، فالمرء توضأ لقراءة القرآن مثلا يصلي به الفرض والنوافل، توضأ لطواف النفل يطوف به الفرض ويصلي به الفريضة، وهكذا، لأن الوضوء رافع للحدث بلا إشكال. فلأي شيء توضأ مما يستحب له الطهارة أو تجب له صح له أن يؤدي بهذا الوضوء الفروض والنوافل. يقول: ما حكم من غطى رأسه وحلق شعره وهو محرم، هل يجب عليه فديتان؟ نعم، لأن حلق الشعر محظور من محظورات الإحرام، وتغطية الرأس محظور آخر من محظورات الإحرام، فإذا حلق رأسه لعذر فعليه فدية ذلك ولا إثم، وإذا غطى رأسه جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، وإن غطاه متعمدا لعذر أو لغير عذر وجب عليه فدية ذلك. يقول: من قتل صيدا في الحرم وهو غير محرم فماذا يجب عليه؟ يجب عليه فدية ذلك الصيد، لأن صيد الحرم يحرم على المحرم والحلال، وصيد البر يحرم على المحرم دون الحلال، فالصيد خارج الحرم يحرم على المحرم، وأما الحلال فله أن يصيد، الصيد داخل الحرم يحرم على المحرم والحلال، لأن الصيد الحرام يحرم لحرمته هو على هذا وهذا، وصيد البر يحرم على المحرم فقط لأن المحرم ممنوع من قتل الصيد، وأما هذا الصيد فلا حرمة له. يقول: حضرت من مكان بعيد وفي نيتي أداء العمرة لنفسي ولوالدي المتوفى، فأحرمت من الميقات وأديت العمرة لنفسي أولا، فهل يجب علي الذهاب إلى الميقات مرة أخرى للإحرام أم أحرم من مكة؟ لا يا أخي، لا يجب عليك الإحرام لعودة إلى الميقات، ولا يجب عليك أن تحرم من مكة ولا من التنعيم. أنت دخلت مكة بعمرة فاكتفي بها، وأكثر من الطواف بالبيت، وادع لمن أحببت. فإن سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد وأردت بعد ذلك العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عمن شئت. وأما وأنت داخل مكة فلا يحسن منك أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول: يرى البعض أن التيمم لا يصلى به إلا فرض واحد ويجب اتصاله بالصلاة، فما رأيكم؟ نعم، التيمم لفرض الوقت ولنوافله قبل الوقت وبعده، والذين قالوا يتيمم ويتوضأ مباشرة قالوا لاحتمال أن يجد الماء، فإذا تيمم غير واجد للماء فليصلي الفريضة التي عليه، لأنه قبل أن يؤدي الفريضة يحسن أن يكون في حال بحث عن الماء، فلا يتيمم إلا إذا أراد الصلاة وعجز عن حصول الماء فيتيمم حينئذ. يقول: هل إذا تيمم قبل الوقت لا يجزئه ذلك التيمم؟ نعم، يرى كثير من العلماء أن التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت، قالوا لأنه يحتمل أن يجد الماء، وإذا تيمم لفريضة فلا يصلي بهذا التيمم الفريضة الأخرى، بل يكون عند كل إرادة تيمم وإرادة الصلاة أن يكون في حال بحث عن الماء، إن وجده وإلا تيمم وصلى. يقول: هل التيمم مثل الوضوء يفعل به ما يشاء من العبادات؟ لا شك أن التيمم يفعل به كل عبادة يشترط لها الوضوء، فيتيمم للصلاة الفريضة، يتيمم للنافلة، يتيمم لمس المصحف، يحسن أن يتيمم لقراءة القرآن، يتيمم للطواف، وهكذا جميع العبادات التي يشترط لها الوضوء إذا لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله فيكفيه التيمم عن ذلك. يقول: اشتريت سيارة بالتأجيل المنتهي بالتمليك ولم أعلم بحكم تحريمها إلا بعد شرائها، فماذا أفعل الآن؟ عليك أن تعود إلى من تعاملت معه وتنهي موضوعك إما بالشراء أو بالتملك، إما بالشراء والتملك وإما بالتأجير، ولا يكون عقدك بين هذا وهذا. يقول: جئت إلى مكة لأداء فريضة الحج، ولكن كانت أول مرة لي، ولكن لم أحج عن نفسي وحجيت وأديت الفريضة عن أبي، قال العلماء رحمهم الله إن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه يكون الحج عن نفسه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ربيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأول مرة يكون الحج عن المرء نفسه، يقول بما يحصل التحلل من الإحرام. إذا طاف وسعى وحلق أو قصر في العمرة حل من إحرامه. نعم. ويقول ما هي أفضل أنواع النسك؟ الأنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وأفضلها فيما يظهر والله أعلم التمتع، لأنه هو النسك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم، أي تمتعت مثلكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله.